جاء في الجريدة الإلكترونية الكورية الجنوبية تونغ لوس أن حزب توبرو الديمقراطي وغيره من الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية نددت في يوم 25 من هذا الشهر بالتصرفات التانية للسلطة التي تحاول إشراك المتضررات من الاسترقاق الجنسي قسرا بعد إغرائهن في لعبة اصطناع منظمة التمويل بموجب الاتفاق الخضوعي على مسألة الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني. وفي نفس اليوم أقام الطلبة التابعون للجنة الطلاب الجامعيين التدبيرية لإبطال الاتفاق الكوري الجنوبي الياباني على مسألة فتيات المتعة الحربية للجيش الياباني مؤتمرا صحفيا أمام وكالة النيابة العامة المحلية المركزية العميلة في سيول احتجاجا على السلطة العميلة التي تقمع نضالهم.